قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا ما زلنا مع هذه الوفود التي كانت تخدم المدينة وتبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام، ويقدمون الولاء والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الدين العظيم الذي أكرمهم الله عز وجل به وأنعم عليهم به. فالإسلام منة عظيمة ونعمة جسيمة، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفد محارب، محارب اسم قبيلة، أرسلوا وفدا نيابة عن القبيلة يعلنون إسلامهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الوفد مكونا من 10 رجال، منهم الحارث بن سواء أو سواء بن الحارث على تقديم وتأخير، ومعهم خزيمة ابن سواء أو خزيمة بن الحارث، ومعهم أبان المحاربي، وعدد من الرجال، عدد من الرجال. المقصود أنهم كانوا 10، قدموا المدينة ونزلوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها، وهذه الدار أشرنا إليها مرات سابقة. هذه الدار كانت فسيحة وواسعة وكبيرة، تطوعت بها هذه المرأة الصحابية الأنصارية لينزل فيها أضياف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلوا في دار رملة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها، وكان بلال يذهب إليهم بالطعام مرتين في اليوم، غداء وعشاء مرتين في اليوم. ولم تأتيهم فرصة ليجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عن قرب مباشرة، وإنما كانوا ينطلقون إلى المسجد ويسمعون المواعظ، توجيهات الأوامر، يسمعون القرآن، يسمعون الأحاديث النبوية الشريفة، حتى أتيحت لهم فرصة في يوم من الأيام فجلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الظهر إلى العصر، من الظهر إلى العصر أخذوا وقتا كبيرا وتكلموا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بايعوا وتابعوا وأدوا السمع والطاعة، وذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم على من ورائهم، يعني نيابة عمن وراءهم، سيبلغون إليهم ما يتعلمون وما يعرفون وينقلون إليهم العلم الذي تعلمونه والأوامر والأحكام الشرعية وأعمال الإسلام وغير ذلك. وتكلم معهم النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمد إليه النظر، ثم عشرة واحد منهم النبي بيبص له كتير ويديم إليه النظر ويطيل إليه النظر، فقال الرجل كأنك توهمني يا رسول الله، توهمني يعني كأنك شفتني قبل كده أو يعني ترى أنك رأيتني قبل ذلك، لقد رأيتني يا رسول الله. قال النبي نعم رأيتك. فقال الرجل رأيتني ورأيتك وكلمتني وكلمتك، كلمتك بأقبح الكلام ورددت عليك بأقبح الرد بعقاب. ثم قال الرجل والله يا رسول الله ما كان في أصحابي أشد عليك مني، أشد عليك ولا أقبح عليك ردا مني، فالحمد لله الذي أطال في عمري حتى صدقتك، لقد مات أولئك النفر غيري كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بيد الله. فقال الرجل استغفر لي يا رسول الله ما رددت عليك به. قال إن الإسلام يجب ما قبله، يجب ما قبله. ثم مسح النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على وجه خزيمة ابن سواء فكانت له غرة بيضاء، وتعلموا. ثم أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بجائزة ثم انصرفوا راجعين. انتهت قصة الوفد، والقصة عجيبة، وأنا حقيقة ما تعمدت أن أنا أذكرها بالترتيب هذه الأيام، ولكن قدر الله أن أذكرها اليوم. هي متعلقة بالحج وبالدعوة إلى الله عز وجل بالإسلام، فيها يعني أمور عجيبة جدا. هذا وفد جاءوا يبايعون، جاءوا مسلمين تائبين الحمد لله، وجاءوا يبايعون وجلسوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الظهر إلى العصر، وفيهم رجل أدام النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليه. النبي عنده قوة ذاكرة عليه الصلاة والسلام، عنده حفظ للصور والأشكال والأشخاص. إن الراجل ده النبي قبله في يوم من الأيام، من يعني من سنة عشرة من البعثة، عدت ثلاث سنين في مكة بعد الموقف ده، أو أربع سنين وكمان تسع أو عشر سنين في المدينة. يعني النبي شافه من 13 سنة، من 13 سنة، رجل في وسط القبيلة، قبيلة محارب. فلما جم المدينة والعشرة قاعدين قدام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أدام النظر إلى هذا الرجل، والرجل لاحظ يقول للنبي كأنك توهمني يا رسول الله، كأنك يعني بتشبه، أنت شفتني ولا لأ؟ وما كانش النبي يتشبه، ده النبي متيقن أنه رآه. فبيقول للنبي لقد رأيتني، قال النبي لقد رأيتك، أين رأيتك؟ لا أشتبه في أنني رأيتك أم لا، لقد رأيتك، أنا شفتك، كأنه يقول له أنا فاكرك. فقال يا رسول الله، شوف الأدب، دلوقتي يقول يا رسول الله لقد رأيتني ورأيتك وكلمتني وكلمتك. ده انت مش شفتني، ده انا انت كلمتني وانا كلمتك. وبعدين الرجل بدأ يقول القصة اللي هو فاكرها، قال له يعني لقد رأيتك ورأيتني وكلمتني وكلمتك بعكاظ. عكاظ يا جماعة ده سوق، سوق من أسواق العرب المشهورة، اسم عكاظ اسم مكان واسم زمان الاثنين. ده سوق العرب كانوا يقومون هذا السوق، سوق عكاظ، من يوم 15 ذو القعدة إلى نهاية ذي القعدة. هو الزمن ده من 15 للنهاية يبقى إيه؟ أسبوعين، في مكان اسمه عكاظ. فين المكان ده؟ قريب من عرفات، قريب من عرفات. فسوق عكاظ المشهور جدا هذا اسم مكان واسم زمان قريب من عرفات، من 15 ذو القعدة لنهاية ذو القعدة ده سوق عكاظ. وبعدين يتقدموا مرحلة، المرحلة دي ينزلوا بذي المجاز، ده بقى قريب من منى، من يوم واحد ذي الحجة إلى يوم التروية، من واحد لثمانية يتقدموا شوية، أو يعني قبائل حتيجي تانية غير اللي جيت بدري، فالقبائل اللي جيت بدري حيروحوا عكاظ، والقبائل التي تأخرت سوف ينزلون إلى ذي المجاز قبل أن يبدأون في أعمال الحج. فمن يوم واحد ذي الحجة اليوم ثمانية ذي الحجة دوس سوق ذي المجاز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على القبائل في الأسواق وفي أماكنهم في مواسم الحج عليه الصلاة والسلام. ولذلك الناس تسألوا، فنزل فيهم قول الله عز وجل وقالوا ما لهذا الرسول، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي إيه في الأسواق، هي دي الأسواق، ويمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهم تساءلوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. النبي كان يمشي في الأسواق لا ليشتري ولا ليبيع عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يمشي في الأسواق يتعرض للناس، يطوف على الناس على قبائل العرب، يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الإيمان، يدعوهم إلى القرآن. فالنبي كان يخرج مبكرا، ده حتى سوق عكاظ مع أنه سوق مشهور جدا القبائل التي بكرت وذهبت إلى السوق حيلاقوا النبي هناك عليه الصلاة والسلام يطوف على القبائل يدعوهم إلى الله عز وجل. هذا السوق كان يعني حدث، حدث معنى إيه؟ هو مكان للتجارة للبيع والشراء، وهو مكان لإنشاد الشعر. كان في الـ في الـ في في الزمن بتاع سوق عكاظ يأتي الشعراء الكبار فطاحل شعراء العرب وينشدون الأشعار، وتقام لهم ما يسمى بلجان التحكيم. ده في لجنة التحكيم اللي هتحكم على الشعراء، من أفصح الشعراء ومن أبلغ الشعراء ومن أشعر الشعراء. وكانت الخنساء الشاعرة العربية المشهورة دي كانت من ضمن هيئة التحكيم، لأن هي شاعرة يعني قوية جدا. فكان شعراء العرب يروحوا في موسم عكاظ وينشدون الأشعار. والشعر يا جماعة كان له مكانة كبيرة جدا عند العرب، يعني العرب كان يهتم بالشعر جدا، هو اللي حفظ ديوان العرب وأنساب العرب وفضائل العرب ومكارم العرب. الشعر حفظ أنساب العرب، ده معروف لأن كان بيذكر في أبيات الشعر أنساب الرجل الفاضل ده من قبيلة إيه وأعماله إيه مناقبه إيه، فاللي يقرأ الشعر يعرف أنساب العرب وديوان العرب وفضائل العرب. فالمقصود العرب كانوا يهتموا جدا بالشعر، لدرجة مثلا إن سيدنا خبيب خبيب بن عدي رضي الله عنه وارضاه. خبيب بن عدي في يوم من الايام في مأساة الرجيع اسر، كانوا ستة واسر خبيب بن عدي وحبسوه، وربنا اجرى له كرامة، رزقه بعنب في وقت لا توجد فيه في مكة حبة، حبة عنب ولا ثمرة، فرؤية هو يأكل قطفا من العنب في حجم الرأس، كبير قد الرأس. المقصود أنه خرجوا به إلى التنعيم وصلبوه في شجرة، وتكلم معه أبو سفيان بكلام، قال يا خبيب أتحب أن محمدا مكانك الآن وأنك آمن في أهلك؟ السؤال ده قاله زيد بن الدثنة لأنه كان أسير زيه، وقاله لخبيب بن عدي، فقال ما أحب أن محمدا في أهله في مكانه الذي هو فيه الآن وأنا في أهلي ويصاب بشوكة. مش أنه هو مكاني وأنا مكانه، لا، ده حتى هو في مكانه ما يحبش أنه يشاك بشوكة. المقصود أن أبو سفيان وغيره أغروا به شباب قريش 40 شاب، وكل واحد معاه رمح، عصايا طويلة جدا، عصايا مدببة، وقعدوا يطعنوه لحد ما قطعوا له جلده وقطعوا له لحمه، اللي ضربه في بطنه واللي في فخده واللي في صدره واللي في ايده، قعدوا يضربوا فيه 40 شاب. تخيل 40 شاب بيضربوا في راجل، 40 شاب بيضربوا في راجل بالرماح. فقال كلام، قال كلام الاول هو طلب منهم ان يصلي ركعتين، صلى ركعتين وبين ربطوه تاني، قال لولا أن تظنوا بي الجزع من الخوف لأطلت فيهما. بس أنا مش عارفكم تقولوا أن أنا خايف أو أن أنا خواف. شوف رضي الله عنه، فربطوه تاني، وبعدين لما ربطوه قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا أو جددا ولا تبقي منهم أحدا. المقصود لما قعدوا يضربوه وهو على الخشبة متقطع، فقال أبيات شعر. انت تقول سبحان الله في اللحظة دي حد يقول أبيات شعر؟ المقصود أنا أقول لك إيه، العرب متعلقين جدا بالشعر. فقال لقد أجمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم وقربت إلى جذع طويل ممنع، قربوا نساءهم وأبناءهم وقربت إلى جذع طويل ممنع، وقد راودوني الكفر والموت دونه فدمعت عيناي من غير مدمعي، وقد ضضعوا لحمي وبأس مطمعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. الشلو جسمه، يقول إيه؟ وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو أو شلو ممزعي، فلست بمبد للعدو تخشعا إني إلى الله راجع. المقصود ده هو ده بيتقطع، وبيقول بقى يعني إلى الله أشكو غربتي بعد قربتي، وقد بضع جسمي وبأس مطمعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، إلى آخر الأبيات. فهو على خشبة الصلب وجسمه متقطع وبيقول أبيات شعر. المقصود إيه؟ يعني إحنا دخلنا في موضوع، بس الشعر العرب يقولوا الشعر كتير جدا يعني. فياريت عندنا والله إخواننا اللي يتجه ناحية الشعر ويقرأ في الشعر، بحار الشعر والوزن والقافية، ويريت يكون عندنا من الإخوة يعني مدحين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يكتبوا شعر في مدح الرسول وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين. ياريت حد يتجه في هذا الاتجاه، وده فن له قواعد وله أصول وله فريت. يا جماعة نسمع كده أن عندنا يعني مدحين للنبي صلى الله عليه وسلم، مدافعين عن الإسلام والمسلمين، في أي مناسبة نلاقي حد كده؟ سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه له أشعار في كل المواقف، كل المواقف والأحداث تلاقي الأشعار رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا حسان بن ثابت شعر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود سوق عكاظ كان يقولوا في الشعر كتير، ولجان التحكيم بقى فطاح الشعراء العرب يقعدوا يحكموا على الشعراء، وفي تجارة بيع وشراء، وفي مسابقات. ايه المسابقات؟ مسابقات في الجلد، مسابقات في المصارعة في القوة يعني. فكان سيدنا عمر بيدخل هذه المسابقات، مسابقات الجري كان يطلع نمرة واحد، ومسابقات المصارعة كان يطلع نمرة واحد، ما تغلبش أبدا أبدا إلا مرة واحدة بس غلبه سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه بس. إنما كان عمر، ودي حاجة عجيبة، سيدنا عمر كان طويل وعريض مليان بس كان خفيف، فكان في مسابقات العدو لا يسبق، ولا حد يغلبه رضي الله عنه وارضاه. وسيدنا خالد بس اللي مرة يعني غلبه، وهم ولاد خال يعني خاله ابن خاله برضه، فهي العائلة أو الأسرة قوية يعني من الأخوياء. بعض الناس بقى شوف المغردين أعداء الإسلام لما يجي يكتبوا في التاريخ، الشيء بالشيء يذكر، ما تعمدت أنا أقول المعلومة دي، لما يجوا يتكلموا في التاريخ يجوا عن سيدنا عمر يقول لك ليه عزل خالد بن الوليد، يقول لك اصل ايه؟ عشان خالد غلبه في سوق ايه؟ عكاظ. يا راجل مين قال كده؟ ما حدش قال كده ابدا. سيدنا عمر اطهر من هذا، اطهر من هذا، ما عنده ده. عشان سيدنا خالد غلبه في سوق عكاظ زمان في الجاهليه، ام لما جت الفرصه سيدنا عمر ايه؟ ام عزله. لا، انما عزله حتى الناس تعلقوا قالوا ان النصر معناه خالد بن الوليد، خالد موجود يبقى النصر جاي، فالناس هيفتنوا بخالد رضي الله عنه. الحاجة الثانية ان هو كان له وجهة نظر لسيدنا خالد، يعني كان له بعض الاعمال من وجهة نظر سيدنا عمر ان ايه؟ ما يبقاش هو الامير، ما يبقاش هو الامير، لان اشار على ابو بكر قبل كده ان هو يعزله لامر. المقصود احنا دخلنا في موضوع تاني. فده سوق عكاظ، في التجمعات دي في البيع والشراء والشعر والمسابقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على القبائل اللي هم مشغولين في البيع والشراء والشعر والمسابقات. النبي كان يروح يعرض الدين بقى على القبائل، أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يقول لهم من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة. النبي كان يطوف على قبائل العرب قبل الحج، ففي سوق عكاظ تعرض إلى قبيلة محارب. القبيلة اللي نتكلم عنها اللي وفدها هو اللي نتكلم عنه الليلة. فما كان في العرب أقبح ردا عليه من هذه القبيلة. القبيلة دي ردت عليه رد قبيح. بيت القبائل كان يقولوا للنبي إيه؟ عشان النبي ما كانش بيمشي لوحده، ده كل ما يروح لقبيلة يتكلم معاها يلاقي عمه أبو لهب ورا منه، يقول للناس لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. الناس ما يعرفوش اللي بيتكلم ولا اللي ورا منه، فيسألوا من هذا؟ محمد بن عبد الله. ومن الرجل الذي خلفه؟ عمه أبو لهب. فيقولون قومه أعلم الناس به، أهله عارفينه، فإحنا كان أهله ما صدقهوش، يبقى احنا اللي هنصدقه. او يعني كأن المثل اللي الناس عارفينه اللي ملوش خير في قاله ملوش خير في الناس، كأن معنى الكلام كده يعني. فده كان الرد ايه؟ ده رد بعض القبائل، ان يقولوا خلاص قومه اعلم الناس به ما صدقهوش، يبقى مش احنا اللي هنصدقه. وبعض القبائل كانوا يساوموا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يساوموه؟ يقولوا ايه؟ ارأيت ان اظهرك الله على الناس أيكون لنا الملك من بعدك؟ فالنبي يقول لهم الأمر لله يضعه حيث يشاء، الملك لله. فيقولون نهدف نحورنا للعرب ثم يكون الملك في غيرنا لا حاجة لنا بك. برضو ده رد ايه؟ انما في بعض الناس بقى كانوا يغلظون للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم فظاظة وغلظة. فظاظة في التصرفات والافعال، ممكن يشيروا للنبي صلى الله عليه وسلم، يشيحون في وجهه او يبعدونه. وبعضهم تصرف مع النبي اكثر من هذا، كما فعل اهل الطائف لما اغروا به السفهاء والعبيد، فصفوا له صفين وقذفوه بالحجاره حتى شجوه في راسه عليه الصلاه والسلام، وجرحوه في قدمه الشريفه. فدي فظاظه وغلظه، في غلظه في القول وفي غلظه في الكلام. قبيله محارب من القبائل اللي كانت عندهم فظاظه وغلظه في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا عليه باقبح الرد. يعني اقبح الرد؟ يقولوا انت كذاب، انت ساحر، انت مجنون، انت كذا. ردوا عليه باقبح الردود، وتكلموا معه باقبح الكلام. دي قبيله محارب، ومن ضمنهم الرجل اللي بنتكلم عنه الليله ده، كمان متميز في القبيله، هو اللي تولى الكلام ورد على النبي بفظاظه وغلظه، وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم باغلظ الكلام واقبح الكلام، ورد عليه باقبح الرد. يعني هم اتكلموا الاول عندهم، ولما النبي عرض عليهم ردوا عليه باقبح الرد. سبحان الله. شوف، وبعدين الناس اللي كانوا ما بين كلهم ماتوا، اللي النبي عرض عليه كلهم مات، وبقي هذا الرجل. وعدت سنين والنبي هاجر المدينه وحدثت الوقائع التي نعرفها، وها هو الرجل قادم المدينه، راجع المدينه. سبحان الله، سبحان وغير الاحوال. النهارده الرجل بقى بيقول يا رسول الله، النبي لما اطال اليه النظر، وشوف زي ما قلت لك النبي كان عنده قوه في الذاكره، والا كان ممكن الرجل ده يتنسى. لا، ده النبي لما شافه من وسطهم افتكروا ان كان هو اللي كان بيرد. فاطال اليه النظر وادام اليه النظر صلى الله عليه وسلم، ولاحظ الرجل ذلك فقال كأنك توهمني يا رسول الله. قال لقد رأيته. قال لقد رأيتني وكلمتني وكلمتك وتكلمت معك بأقبح الكلام ورددت عليك بأقبح الرد، والله يا رسول الله ما كان في أصحابي أشد عليك مني ولا أبعد عن الإسلام مني. وسبحانه كان اكثر واحد معارض للاسلام وبعيد عن الاسلام ورافض الاسلام. شوف ربنا قلب قلبه، وهو النهارده اللي جاي مسلم تائب منيب الى الله عز وجل. ربنا يا جماعه هو مقلب القلوب، وهو اللي مغير الاحوال. سيدنا عمرو بن العاص اكيد قريته يعني عنه، سيدنا عمرو بن العاص كان شديد على المسلمين في الاول، واختارته قريش فاكرين عشان يروح ورا مهاجرين الحبشه، وبعدين هو اللي عمل مكيده بمهاجري الحبشه، ولما يعني ربنا نجاهم اول يوم في اللقاء الاولاني قال بكره انا هخش على الملك وهقول له كلام يستأصل به خطرائه، واللي معاه يقول له ده دول قرايبنا، يقول له انا هخش اقول للملك ده بيقولوا كلام هخليه يقتلهم. فكان شديد. سيدنا عمرو بن العاص، واحنا نقول عليه سيدنا لانه سيدنا رضي الله عنه اسلم، بس هو بيقول كنت للاسلام مجانبا ولمحمد مباعدا، اظن ان لو اسلمت قريش لا اسلم. بيقول انا جه علي وقت وظنيت، كلمة ظني اتيقنت، ان لو قريش كلها اسلمت الا انا مش هسلم، واسلم. سبحان الله، ربنا فتاح القلوب. القلوب المقفولة، القلوب مقفولة ولا يفتحها الا الله. عارف القلب المقفول ده لو حاولت تفتحه لا يمكن، انت ما تقدرش، ما تفتحوش الا غير يعني بإرادة الله مش تفتحه بالقرآن، وبرضو إن أراد الله يتفتح معاك، وإن لم يرد ما تفتحش. القلوب قفلتها وحشة، قفلتها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكلمة الأقفال دي صعبة، القلوب المقفولة دي صعبة، اللي يفتحها هو الله سبحانه وتعالى. فشوف الرجل كان غليظ وكان فظ، كان قبيح في كلامه، في طريقة تعامله مع النبي، وهو النهاردة اللي جاي ضمن الوفد. آمنت بالله. شوف مدبر الأمر سبحانه، كل ماشي ازاي ما تعرفش انت، ولا انا ولا حد يعرف. مدبر الأمر، وربنا ما بيظلمش الناس. اللي ربنا بيهديه ده ربنا أكرمه، واللي ربنا بيضله ربنا ما ظلموش، ان ده يستحق الضلال. ازاي وليه احنا ما نعرفش، بس اللي احنا نعرفه ان الله لا يظلم الناس ايه شيئا، لا يظلم الناس مثقال ذرة. اللي ربنا هداه يبقى ربنا اكرمه واعطاه، واللي ربنا اضله ربنا ما ظلموش. ده يقين عندنا. ودي مسألة تتعلق بالقضاء والقدر، يعني ليس يعني الآن محل الكلام عنها. المقصود هنا بيان من يهده الله فهو المهتدي، من يشاء الله يشرح صدره للإسلام، ومن يشاء يجعل صدره، من يرد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. واحد من الصحابة جه للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، لقد حلفت عدد أنامل أصابع يداي ألا آتيك ولا آتي دينك. مش عدد الصوابع، عدد أنامل الصوابع. يبقى كام؟ يعني هم ما يعرفوش بقى الثلاثة دي، يعني 30 او اقل من كده عندهم، يعني يقعد كأنه بقولي والله ما رايح له ولا داخل في الاسلام، والله ما رايح له ولا داخل في الاسلام، والله ما رايح له ولا داخل في الاسلام، والله. قعد يحلف عدد الانامل بتاعت صبعه الاثنين، وبعدين بيقول للنبي ايه: فقد اتيتك مسلما. وجيت لك ومسلم، اديني جيت ومسلم بعد ما حلفت عدد انامل اصابع يداي. يقول ايه: لا اعقل الا ما علمني الله، فعلمني مما علمك الله واجهله. المقصود الرجل كان عاقل. عايز اقول لك ايه، واحد قاعد يحلف والله ما رايح، والله ما دخل بالاسلام، والله ما رايح، وربنا اراد الهداية. سبحان الله العظيم. زي ما قلت لك القلوب المقفولة ما يفتحهاش غير ربنا سبحانه وتعالى. احنا بناخد بالاسباب، بس بناخد بالاسباب. فنرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرض نفسه على القبائل ويطوف على القبائل، دي قبيلة الكلب، وكان مع احيانا ياخذ العباس، احيانا ياخذ العباس، العباس يقول له دي قبيلة كلب، دول بني عامر ابن صعصعة، دول قبيلة كذا، دول قبيلة كذا، دول قبيلة كذا. فايه، فالنبي يخش يبقى عنده ايه فكرة عن القبيلة قبل ما يخش يتكلم. وورا منه ابو لهب، النبي يتعب في سبيل الله وابو لهب يتعب في سبيل الشيطان. شوف النبي يلف اللفة ازاي، داعي الى الله، وابو لهب ورا منه برضه نفس اللفة، داعي الى الشيطان، داعي الى النار والعياذ بالله. المقصود شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الاسواق، فهتلاقي في سوق عقاض، والرجل قال له انا كلمتك في سوق عقاض، يبقى قبل الحج، لان النبي كان بيحج كل سنة قبل الهجرة، كل سنة يشهد المواسم اللي هي الأسواق والحج والعمرة كمان. دي من الحجات اللي النبي حجها قبل الإسلام، قبل يعني أن يوحى إليه. وبعدين بعد الإسلام النبي ما حجش إلا حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، واعتمر أربع عمرات: عمرة مع حجة الوداع، وعمرة من الجعرانة في عام الفتح، وعمرة الحديبية ما تمش آخرها، وعمرة القضاء اللي بعد الحديبية على طول سنة ستة وسبعة وثمانية وعشرة، دي عمرات النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود ان الرجل قال له انا كنت برد عليك كلام يعني كلام قبيح ورد قبيح، وبعدين يقول له يا رسول الله استغفر الله لي ما رددت به عليك، كلامي كان وحش معاك، ادعي لي بالمغفرة، ربنا يغفر لي بقى الطريقة اللي كنت بتكلم بيها معاك. فالنبي يقول له ايه؟ ان الاسلام يجب ما قبله، الاسلام يجب ما قبله، يمسح اللي قبل منه، وهذا من فضل الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل. اللي يخش في الاسلام مهما عمل في الجاهلية، عمل شرك وعمل كفر وعمل كبائر انواع الاجرام، لما يخش في الاسلام يمحى عنه كل هذا، يمحى عنه كلها، الاسلام يجب ما قبله. طيب الحمد لله، وايه تاني؟ والهجرة، الهجرة تجب ما قبلها، اللي دخل في الاسلام في مكانه وبعدين هاجر، الهجرة تجب ما قبلها. وايه تاني؟ الحج، الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، الحج يكفر كل الكبائر، كل الكبائر، وهذا من فضل الله عز وجل. والتوبة تجب ايضا ما قبلها، يعني اللي اذنب وتاب الى الله عز وجل فالتوبة تجب ما قبلها، تمسح اللي قبل منها. فالحمد لله ان باب الرجاء مفتوح، باب الرجاء، محدش يفقد الامل ابدا مهما اساء ومهما اسرف. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فالراجل لما الاول قال للنبي كنت بعمل كذا كذا، النبي قال له يعني الله مقلب القلوب. بعدين يا جماعة الشيء بالشيء يذكر، زي ما ربنا بيقلب القلوب من الكفر للإسلام، برضو في قلوب ربنا بيقلبها من الإسلام إلى الكفر والردة، والعياذ بالله، نعوذ بالله من الضلال بعد الهداية، نعوذ بالله من الضلال بعد الهداية. إن نشوف بعض الناس مثلا ربنا أكرمهم بالإسلام، الإسلام العظيم، الإسلام العظيم منا ونعمة. شوف بنحكي عن الناس ازاي، والراجل يعني الراجل بعد 13 سنة وجيه والحمد لله ربنا شرح صدره الإسلام ودخل. في بعض الناس يتخلون عن هذه النعمة العظيمة بسبب من الأسباب، إما بسبب الجهل، جاهل جاهل، فالنصارى شككوه في الإسلام، زي ما أقول لك يجيبوه كده يقولوا إيه عمر عزل خالد علشان غلبوا في الجالي، هم الراجل ياخد موقف من عمر هو كده والإسلام كده، هم دول الصحابة، فيبتدي ياخد موقف ويخرج من الإسلام جاهل. فبعض الملاحدة والكفار أعداء الدين يثيرون عنده شبهات، يشككونه في دينه فيترك الإسلام، ده واحد تاني بيترك الإسلام لأسباب اقتصادية، محتاج إلى الأموال، محتاج أموال ولا يجد أموال، فيعرض عليه الكفار أموالا وفي مقابلها يترك الإسلام فيتخلى عن الإسلام من أجل الأموال. وفي واحد بيترك الإسلام نتيجة عوامل نفسية، عنده أمراض نفسية، عنده اكتئاب، عنده إحباط، عنده كذا كذا، فيعمل ايه؟ يقول المسلمين دول وحشين مثلا، انك نتيجة انه سلام من والده او واحد من الاخوة او كذا، فيعمل ايه؟ يترك الاسلام انه تعبان نفسيا، او عنده اسباب اقتصادية، او اسباب الهوى، انه اعجب بفتاة مثلا او امرأة غير مسلمة فترك دينه من أجل أن يتزوج بهذه المرأة. في نماذج كده قليلة بس موجودة، واحد يسيب دينه عشان المرأة، واحد يسيب دينه عشان الفلوس، واحد يسيب دينه عشان هو جاهل، واحد يسيب دينه عشان تعبان نفسيا، أسباب. فهذه النعمة العظيمة والله من أعظم النعم، من أعظم النعم علينا، من الله عز وجل علينا بالإسلام. وسمعنا قول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ما هم الصحابة كانوا بيحجوا قبل ما يخشوا في الإسلام، بس كانوا بيحجوا على ضلال، كانوا يقفون على عرفات، ولكن كانوا يقفون في حالة ضلال. إيه الضلال؟ أنهم كانوا يشركون بالله، كانوا لا يعرفون الله، كانوا لا يعرفون الإسلام، كانوا لا يعرفون التوحيد، وهذا ضلال. فربنا من عليهم بالإسلام، عرفوا الله ووحدوا الله، عرفوا الإيمان وعرفوا القرآن، دي هداية. التوحيد والإسلام والدين دي هداية، أعظم الهداية والله. فالناس يتركون الهداية ويقعون في الضلال كما ذكرت لك، والأعداد كبيرة في مصر، في أعداد ارتدوا عن الإسلام. وإحنا عارفين من القرآن يا جماعة أن يعني اللي بيرتد عن الإسلام ده لا خير فيه. ما يرد الله أن يعني أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هد. المقصود أن في الآيات ربنا قال أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. عرفنا أن دول لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. الإسلام طهارة، التوحيد طهارة للقلب، فاللي هو ترك الإسلام نعرف أن ده لم يرد الله أن يطهر قلبه، هذا محروم، هذا مخذول، هذا لا يستحق شرف الإسلام ونعمة الإسلام مهما كان اسمه، مهما كان وصفه، مهما كان رسمه، مهما كان موقعه. قلبه من جوه لا يستحق الطهارة. فخلى الله عز وجل بينه وبين نفسه، بينه وبين الشيطان، فانجرف، انعرف، ساب الإسلام. واللي في قلبه اللي يستحق الهداية يا جماعة ربنا بيسبب له الأسباب، وهي الأسباب فينجيه. زي مثلا واحد مشى مع أعداء الإسلام وادوله أموال، ادوله أموال وفسح وعملوا معاه أعمال كثيرة جدا، ولكن انتبه. يعني انتبه، ربنا نبهه فقال ايه؟ الأموال دي مش هتعمل معايا حاجة، لن تغني عني من الله شيئا. الأموال والفسح والسفر والشغل والأملاك والأراضي والعربية وكده، كل ده لا، مش هو ده اللي أنا عايزه. اللي يفكر بالتفكير دي بالطريقة دي، ده ربنا هداه، ده ربنا أنقذه. وفي واحد في غفلة ما بيفكرش كده، لا ينتبه، هو خلاص أعجب بهذه الدنيا وتعلق بها وتشربها قلبه، ارتوى من الدنيا حتى الثمالة، خلاص ما عادش شايف الخير، ما عادش شايف الإسلام والنور، قلبه ضلم وأصيب بالعمى، ما عادش شايف النور، ده ما فيهوش خير. المقصود زي ما قلنا ان الراجل ربنا فتح قلبه مع انه كان شديد جدا وكان بعيد عن الإسلام وكان من أقبح الناس ردا ومن أقبح الناس كلاما، هو اللي النهاردة قاعد قدام الرسول في المسجد عليه الصلاة والسلام مسلم. بنقول في المقابل في بعض الناس لا يستحقون الخير، فربنا بيخلي بينهم وبين نفوسهم الأمارة بالسوء فيتركون الإسلام. لذلك نخاف ونقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدنا إبراهيم كان يقول ايه؟ اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. سيدنا ابراهيم كان يقول اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. اذ كان سيدنا ابراهيم خاف على نفسي وعلى اولادي. امال احنا وكتير من السلف الصالح يا جماعه كانوا يخافون من يعني في ساعة الاحتضار من تغير حالة القلب ساعة الاحتضار، لأن يقال أن الشيطان يعني بيبقى بيكثف يعني جهده على المحتضر، بيكون في أهوال بقى وحالة، فيقول له مت يهوديا، مت نصرانيا، مت كذا مت كذا، ها فيكثف. فربنا يثبت الذين آمنوا في هذا الموقف، عرف. فكان الحسن البصري رحمة الله عليه كان يعني يقول واحد شافه يعني بيبكي فقال له انت بتبكي على الدنيا، فأخذ تبنة قال الدنيا أهون عندي من هذه التبنة دي، الدنيا مش عن التبنة دي، ولكن أخاف أن أسلب الإيمان عند الممات. للحسن البصري يقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الممات. مين اللي حيموت وإيمانه معاه؟ لا تعجب ممن هلك كيف هلك، إنما تعجب ممن نجا كيف نجا. إن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا لا يخالك إيه ناجية. يعني مين اللي حيموت وإيمانه معاه محتفظ بدينه إيمانه؟ يعني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الراجل دعا النبي دعي لي طالب ان الحاجات اللي فاتت دي الموقف الكلام الجامد، تقول سبحان الله مغير الاحوال. في امثله كثيره جدا، في اخوه يمكن من اللي كانوا معانا وناس مش معانا دلوقتي زمان كانوا اعداء للسنه، كانوا عقبه في طريق السنه واهل السنه، كانوا فظاع فظاع في حرب السنه والتوحيد والعقيده. الحمد لله النهارده بقوا على عقيدة صحيحة سليمة ويحبوا السنة من أهل السنة، الحمد لله. ده فضل من الله عز وجل. في أحوال وفي بقى برضو نماذج اللي كانوا معانا يحبوا التوحيد ويحبوا السنة ورجعوا دلوقتي للبدع والمنكرات، راحوا للقبور وبقوا زي عباد القبور، يحبوا القبور ويتعلقون بالموتى وتركوا السنة. منهم من حلق لحيته ومنهم من هجر السنة وأخذ في البدعة، خلاص بقى لما يجي يذكر الله يذكر الله بطريقة أهل البدعة، وهو كان على سنة، كان على سنة، كان يعني على عقيدة صحيحة، ساب كل ده وراح الناحية التانية. أحوال تقلبات دي الواحد يخاف منها والله، يخاف منها. فنسأل الله الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده الشريفة على وجه خزيمة ابن سواء، فكانت ابن الحارث ابن سواء، أنا قلت لك على الطريقتين في الله، خزيمة فكانت له غرة، الغرة اللي هو نور الوجه بيضاء، ايد النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح بيها على وجه الابن بقى النبي مبارك. سيدنا عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت، والأنبياء مباركين، النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. مسح بيده على وجه خزيمة فكانت له غرة، يعني نور، نور في الوجه، نور زيادة. ده مكان إيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر ده تكرر يا جماعة عدة مرات اللي النبي يحط ايده على وشه كان يصبح في وجهه نور يراه الناس في الظلام بالليل لما تبقى الدنيا ظلمة يشوفوا الرجل ده وشه منور مطرح ايد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اللي كان النبي يمسح على راسه يعني يشعر بسكينة ويشعر بطمأنينة، هذه بركة جعلها الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام، والبركة من الله عز وجل. برضو سيدنا الطفيل بن عمرو لما أسلم وقال النبي اجعل لي آية، فأنار وجهه، أنار وجهه وأنارت يداه، فلما اقترب من قوله قال اللهم اجعلها في غير وجهي حتى لا يقولوا مثلا. الناس حفموها ان الاصنام غضبت عليه فجعلت ايه في علامة كل الناس يشوفوها، فانتقل نوره الى عصاه او الى عذبة صوته، فكان يمسك العصاية بالليل تنور له. النبي دعا له آية بآية، فكان لما يمسك العصاية بالليل تنور. سبحان الله، دي عصاية، ده الخشب حتى عازل للكهرباء والحاجات دي، ازاي الخشب بينور؟ ازاي الخشب بينور؟ يمسك العصاية بالليل تنور. معجزات. قدرة الله تصلح لكل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ما في مستحيل على قدرة الله عز وجل. المقصود ان خزيمة فاز بلمسة من ايد الرسول صلى الله عليه وسلم. يبختيهم الصحابة، والله يبختيهم الصحابة. ويمكن قلت للاخوة يوم الجمعة ان في حجة الوداع النبي ما كانش نازل في مكة، كان نازل برا مكة عليه الصلاة والسلام. وسيدنا ابو جحيفة وحديثه في صحيح البخاري ومسلم قال ان الناس بعد الصلاة كانوا يأخذون يد النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه على وجوههم، فأخذت يده ووضعته على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب من الطيب. فالصحابة، بس في فرق بقى بين واحد يمسك إيد النبي يحطها على وشه، وواحد بقى اللي النبي هو اللي يحط إيده على وشه كده ابتداء عليه الصلاة والسلام. شيء يذكر بالمناسبة، يعني المسيلمة الكذاب لعنة الله عليه كان عارف كده، فكان يحب يقلد النبي، فلما كان يحط ايده على شعر واحد يقرع، هو عارف. وبعدين مرة قالوا له برك على هذا الغلام، جابوا له عيل صغير فقالوا برك عليه والبركة، ماشي ايدك عليه كده وغيره، فلفغ الغلام بقى ألدغ، حتى الولد اللي كان بيتكلم لبلب ده ألدغ. ده شؤم المعاصي والكفر، ده مدعي النبوة. برضو واحد كان عنده رمض وقالوا له امسح بيدك على وشه فعمي، وانتوا عارفين نوع السمكة لما يمج يتمضمض بالمية ويمجها في بير ولا حاجة تفور. فمسيلمة الكذاب قالوا البير دي المية بتاعتها شوية، فمجلنا فيها تفلنا فيها عشان ايه تزيد، فمج في البئر فغاض الماء، راح خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله مباركا اي مكان كان يمسح كده على وجه الانسان يبقى له نور مكان ايد النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته وشفاعته، وشربة هنيئة مريئة من يده الشريفة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله أن يحشرنا تحت لوائه، وأسأل الله أن يوفقنا في مجال الدعوة إليه سبحانه، ونجعلنا من الداعين إلى دينه، ومن الداعين إلى كتابه، ومن الداعين إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يستعملنا في دينه، نسأل الله أن ينصرنا بالإسلام، وأن ينصر بنا الإسلام، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يعز بنا الإسلام. نسأل الله أن ينصر المسلمين في فلسطين، وأن يثبت أقدامهم، وأن يسدد رمياتهم، وأن ينزل السكينة في قلوبهم، وأن يشفي مرحاهم ويغفر لموتاهم. نسأل الله عز وجل أن يمكن للمسلمين في كل مكان، وأن يقوي المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يغير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.